سنوات الظفر لو سدر ومن حاطم كله حس وحساسين وقف يلقى الجرة قدام جيش وبعير وتقذى من بالنجمة وكبس وحلق دير نادي العقد ونافغ ما مقدار إلا تزرير وهو ضاع الهوكا حوامة في جوبة وسرير تلاقوا في بنت الرزام صار نهار كبير وين الهوش بالرغمامة وين الغق الطير وثمك تحت طويل القامة واخدم المنقاش وهز اللي كاتب خزمامة والاخر ما قال دماماش ولحقوق الطارين والتم وقداش مفيا جمل الطاش متين والحقهم وهي ضحوية 36 كدا عرف الضرحة ومدية وين القفلتين وفي بزازات المرزيزية طاحوا بمول الدين يا شهيد والأم شهيدية وارد من الأسطين ونحقهم جرد وهم كراسين ونصبون وباع عصمالية ما بين الصفين وتتفرج بنت عوفية تحضر سود العين وثم فرقوا فلوس هدية ولوا مقهورين وبملاجات الروح الحية نطحوا نطح كاش واللي وعده في الحربية لقاها حاضر بغاياش البارود بين السايق والقطارة في زاف المجرود غادي من الأزرق وقفارة قبل يوم مدود ولحداهم حفوا لا قارة ولا قصبة جلمود وكان البوز تزرز نارة ليشانة محرود وتحكم عنهم حكم وزارة للناظر للمود وتتفرج بنت الخوارة وكم لملاك فقود وقف نظر العصد وكنهارة والثاني زغدود وزاد خليفا عقد خيارة يفعل يوم ثود رخيخة شوخش الكبارة وعنهم ما ولاش ويحقولي عليه القطارة وعيني ما رتواياش جاذو منافق عدولة شاطر في الغربان وساقب عاير وانطاعولة من ضع الصيعان نوض لعياط وفزعولة من واسع ذركان ولز المزرع المريولة وحرد النيشان طالب وسيادة يمول يوهف لالبنان ومشو معرقوبك وقبولة حمات الحيرة وما هزوا من رجال فحولة وردالي وطماش وزاروا زيارتهم مقبولة شت على الشواماش البارود بين السايق والقطارة في سفن مدرود غادي من الأزرق وقفار قبل يوم مدود ولحداهم حرصة ولا قارة ولا قصبة جلمود وكان البوزر تزرز نارة ليشان محلود وتحكم عنهم حكم وزارة للناضي تلمود وتتفرج بنت الخوارة وكان لملاك يفقود وقف نظر العصد وكنهارة والثاني زغدود وزاد خليفا عقد خيارة يفعل يوم الدود رخيخة شوخة شركو فارة وعنهم ما ولاش ويحفولي عليه القطارة وعيني ما راتواياش ولا شاطر في الحرفان وساقب عاير وانطعوا له من قاع الصيعان نور العياد وفزعوا له من واسع الاركان ونزل مزرع المريوله وحرد النيشان طاح وسياده يمر جوه فلان اثنان ومشموم عرقوبك وقبوله حماك الحيران وردوا ذلك تنظيف الله تدروا من حاطر.